ربنا إننا لو ما نقي وما نؤمن وما يقع الله أي شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي آمن بعرف إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الحمد لله الذي آمن بعرف إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ربي اجعلني مقيم الصلاة ربي اجعلني مقيم الصلاة ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا وتقبل دعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين وما قمت حساب ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين وما قمت حساب ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوقرهم يوم إنما يوقرهم يوم يوقره اليوم يوم تصديقا إنما يوقرهم يوم تصديقا المسلمين مسلمي رؤوسهم لا يصدون إن تقوم وافدتهم هواء إنما يوقرهم يوم إنما يوقرهم يوم تصديقا المسلمين مسلمي رؤوسهم لا يصدون إن تقوم وافدتهم هواء وَأَمِنِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَأَنتَ خَيْرُ الرُّسُلِ أَوَأَنتَ تَكُونُ قَبْلَ أَن زَوَالٌ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ أَعْلَى بِهِمْ وَرَأَوْنَا لَكُمْ أَنفُسَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ حِسَابُهُمْ وإن كان رسول تزل من الجبال فلا تسل من الله مخلف به رسله إن الله عزيز ذو انتقام فلا تسل من الله مخلف به رسله إن الله عزيز ذو انتقام فلا تسل من الله مخلف به رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض السماوات وبرزوا لله واحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض السماوات وبرزوا لله واحد القهار وبرزوا لله واحد القهار وترى المسلمين يومئذ مقرنين في الصلاة قرابيلهم من قتلان وتحتاج في عون النار ليجزي الله كل الناس خيرا إن الله خير الخصال ليجزي الله كل الناس خيرا إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولنذروا هذا بلاغ للناس ولنذروا به وليعلموا أننا واحد وليذكر أولي الألباب هذا بلاغ للناس ولنذروا به وليعلموا أننا هو إله واحد وليذكر أولي الألباب هذا بلاغ للناس ولنذروا به وليعلموا أننا هو إله واحد وليذكر أولي الألباب